وما كان المؤمنون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو السلام عليكم ورحمة الله.